الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة. لايمن سهي أريد على الجنازيتي أو السهوة على الجنازة أنك جنازي وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. سنة نشخنان لنيجي جنازة جمارين زور بكي، يعني تكثير المصلين. اللي رو بدرو نبيتو السنة نيجي جنازة بجماعة بكري باتفاق علماء، سنة با بجماعة بكري اگر شي خلاف، يعني آية تا چنك دروستا، يعني كم ترين جمارة چنك جماعة بلا نسيانة وغير وجود راو. تكثير المصلين على الجنازة جمارين زوركي. هل بدليلة أم تكثير؟ طبعا بشيء به بهني وسائل به بون من نعمة بنصيب وخلق ويبين بنوج جنازة ونعبة نعي ناشرعي كلا شرع نعي ناشرعي تام بالسوا أو نعي نايقريتو إن شاء الله. هروها هنيك تشاوراني أما بديدي خطان زان أقرتو هنيك تشاوراني كي ناطوان جماري نشوينان زوركي لسر مردويك فبوي أبي أودا شاوراني الزور نبي والنبي بون منا بياني مردو توبلي با عسر بيني جن بوي خلق الزور كوبيتو شكا حديث ماني فرمي جنازة بليل يبقن لنا اشتنيا فبوي شاوراني كا لا عادد بدر نبي درس هني شاوراني كي بوي هني خلق كوبيتو ونا ساعات يك أبا علي با خلق الزياتر بي أو لا بأس به إن شاء الله. وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر أو نشغن عنك كوبنة والرزكان أكيت السيرز يزيات اللسيرز ثلاثة فأكثر سيرز يزيات اللسيرز. طبعا نجي جنازة بتنيا شبه بإجماع بلا مقو باسم كد بجماعة سنة رباشترة مثل يكتر يتبيش و آية دروس أن يجي جنازة لمزقود بكي براي جمهور أهل علم أقر مترسي بيزبون أو مزقود كان بدروس جنازة بيني بو مزقود تابتي إستا أو تابوتين بردو كي تيادا أندريو أو ترتيباتي أمروها يا مترسي بيزبوني مزقود كا لأراني زور جار فبو يدروس بيهن ريتا مزقود وحنا فيها كان ليرا خلافيان كردوها وهني كتري لما ذهب كان الله أجر مزجود بي بيز بي بالكو أو بزانم هرتشواريان كوكن لسروي أجر مزجود بحاتنا بهناني جنازة كم مزجود بيز بنابي بهني فأود من صحيح وتاني أجر لبيز بون أمين بوي درس جنازة بهني تم مزجود توا مسألة كتري تبيش وبريتي الأفلتان آية أفلتان يجنوج جنازة كان بره وراي جمهور أهل علمه جماعي علماء لسلوان كافلت نجي جنازة كان فرادا وجماعة بتنيا بيا بجماعة بي أقرتي هنيك لفوقها وتوانا نابت وتوانا بتنيا نجركا بجماعة نايكا وكو مالك رحمه الله بلام أبي إن شاء الله بجماعة جبيكا. أفرمي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين هيج مسلمان يكنية كوملك أمة يعني جماعة كوملك لمسلمان نيجي جنازي لسربك يبلغون مئة كن كز من جماعتك بقى نصد كس ف نووي رحمه الله جوان كاريكا براسي لم حديثة وكو أوي بعمدا حديثي الصد أخاته بيشه وإنجا حديثي تشلكا إنجا حديثي سير الزكاة وإن شاء الله باس يقسيكي نووية كم لنبالوا كبدوري نازانم أم أسلوبي الليرة وبم ترتيبه هنا عمدن به وإنسان دراسي كتوبة كان بك عادات مؤلفين تيارون بيتوا فلان شتيبت أو مبسيوية فلان قسيك المبسيوية فتصورك ما عادتك نووي برحمه الله بعمدن وابكا وكباسيك إن شاء الله أفرمين كلهم يشفعون له أم صدك سيكن يجلس الأم جنازة كان دعاء خير وكان يشفعون له يعني يشفعون له يعني يدعون له بالخير ويستغفرون له دعاء خير وكان دعاء ليخوشبوني وكان إلا شفعوا فيه شفعوا يعني قبل شفاعتهم قبل دعاؤهم قبل استغفارهم فيه دعاء كان دعاء ليخوشبون كرتنا كان بو قبول كريب وأمر دوها طبعا أم حديثة بلغي لسروي كواه هن يكارو كرد وأمر دو سودي لي أبيني بلغي لسروي شي هن يكارو كرد وأمر دو سودي لي أبيني وكو صدقة هن يكاري شاكا سودي لي أبيني وكو صدقة صدقة بإجماع علماء وكو هن يجمع نقلة لو بارو دروسة أقاتا مردوا آياتي وأن ليس الإنسان إلا ما سعى نجي أمن يكون إن شاء الله شمسا يباسيك هلوها اللوانيتر بون منا رجل حديثاتوا رجل حديثاتوا من مات له ميت صام عنه وليه صام عنه وليه وليكي الرجل لبني أجري أو برجواته لبي أغمر صلى الله عليه وسلم بخواه إلى سلبي هل هو حاج لسانه وهل وها دجي أو آياتنية كأفرين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى شنك نص صحيح ماني لبي أغمر صلى الله عليه وسلم وإجماع أمتي شهية لسلويك هن يشد هيا مردو سودي لأبيني سعي إنساني جنية برسياريك تان ليك دعاي خير كردن بو إيمان دار جي كودنجي همو أهلي سننة همو مسلمان نية كسودي لأبيني من خلاف لو بارو شكناه وعلماء شن بيني وان إجماع نقل كردو لسلام موضوعه باشا آية الدعاء خير كردني توب وبراكت سعيتو يا سعيتونية فبوي كاتب برد قال فلن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى دجي أونية هلوها لحديثها برد قال تبارك وتعالى بس استغفار فريشتكانك الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش ومن حوله أوانيك عرشين هل قلتوا وأواني دور بري عرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا دليل خشبنا كان بو إيمان داران أنجا بيغمري خوخوي دعاك وصلي عليهم إن صلاتك سكن له آية ما كسب إيمان دار خويتي كسب إيمان دار خوين يسعي خوشينية هلوها دعاي نجي جنازة خو نجي جنازة ما بس لا نجي جنازة شيء وكم لقيمة فرمي وكم نوي أفرمي وكم ابن تيمية أفرمي وكم كن العلماء أفرمن مقصدي هذا مزن بيت القصيد نجي جنازة شيء دعاء بوكر دعاء بوكر دنا سعي مسلمان كخويتي سعي خويني كوش كوشي خويني كوشي توي ف دجي أونية آيتي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سحقا طواه إنسان هيد شبوني إلا أون لا يستحق شايستي هيد جنية إلا أون بك أخوي هولي دابي بلام خواب فضلي خوي جل جلاله فضلي كي بيا كرمك دجي أونية وكو خوي هيد شبوني هولي خوي نبي أما خوا فضل بخشي ريقا أدا دعاي توبقات أو إيمان دار أما فضلي خوي تبارك وتعالى بويا نصحاته ولين بلا يدرس ما دام نصحاته ولين بويا يدرس هل بويا خوي تبارك وتعالى شندين هاوشوي اشتيتريم مجتمعني كداينا و سعی کسکه خوی نیو پیشی اگاو درستش بولنا ما من رجل يدعو لأخيه المسلم هیچ کس اکنیه دعای خیر ببلا مسلمان خیب که دعای خیر ببلا مسلمان خیب که با ظهر الغیب إلا وكل الله به ملكا فلشتي راس باردوا الله شيء الله آمين ولك بالمثل يعني دعاء خير بلا كدنا كي الله آمين ولك بالمثل آمينك والله خوا بوك أو دعاء كي بتوجب له يست أو دعاء خير بلا تي كي تخوا دعاء قد يقبلك بوي سعي وكسب خويتي كسب ما خلاف ما نيلما خواي جورا فضل خوي وايدانا خواي جورا فضل خويتي جل جلاله وإيدانا و أفرمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه نفرمی گویم لبیا غماری خواب و صلاات و سلام بخواهی سر به ای فرمو هیچ پیامی که مسلمان نیه که امره و چهل کس لسر جنازه کی نیوش بکن او کتچن کسبو صد اما فشان کس ها چهل کس لا یشیرکون به لا یشیرکون بالله شان الا شفعهم الله فی طبعا علماء خلافین و راجعوازن لآراست کردنی ام چلو ام سطو ام سیرزی حدیثی سیم که ایسه چین خزمتی هنی کانو که طیبی رحمه الله قول اگ نقل که لوی که الی دیش بیکینی لبین ام دو قوله چو ام دو جماره عادتا لم دو جماره چیه او تانی تی الی مبز جماره بچوکا که اولی قل فضل خوایا گونجی بنا ناقو الله ناقو نجى قال سنة خوايا ورحمتي خوايا تبارك وتعالى بلي هركسي صد كشلكس شلكس دواي اللي خوشبوني بوب كان لي خوش أبم لو مردوا دواي بلي أنا حتى صد كزني كلي خوش نابم الله عادة خوايا جورة تخفيف هي الله صد دواي الله ناتش ليش بيك كلي خوش أبم لرحمتي خوايا الله أعمل لقى العادة خوايا ولقى رحمتي خوايا نجى تبارك وتعالى فبويا أمش توجيهنا ويا رحمة الله عليه احتمال لو احتمال أني باسيك كرسول الله دو جار أما يفرمو به جاري كان فرمو بيتي اگر كسي مردو صد كز نجي لسر كردو داوي لخوش بنيان بكر خوالي خوش ببهوي أو صد كسو دواي اوا پي وتراو بوحي وتويتي اگر چلي جبه لرحمة اخوا شمليك او امجو لشتانا دروسا نسختي اي الرب دا نسخ لشتيك الرونا دا بدرو بيتوا أما للرحمة إخوة إخوة تبارك وتعالى فرميتي صدكس للرحمة إخوة اللي أبوك وشون سبنجان ويجي فرز كردية بينجنيش وتي تشل وتي صدكس دو أي فرمي تشلكس نسق لم جورش لعنا درسته أروب دا لم جورة دقال أقرنا لشتيك دروزني بولنا بدرو بيتاوة لهوالي مستقبلي بولنا بلي لآخر زمان وابي دو أي بلي ناوانا بي بون لمسائل عقيدة نسغرون هذا لمسائل عقيدة نسغرون هذا أجر شيء هني جال هني طلاب علم برسالة لمش كان دروس به ألين هني شد هبو ولا قلاني ترى مسائل عقيدة يجبو نسغبو ولا مدينة ألين بلى هرش تيج لكروكو لموخو لأصل عقيدة نبي لوسائل كان به أو قيناك نسختها الرودة وكو سجد بردن يسأل لنا قوم يوسف عليه السلام سجد بردن بوريز هبو يا نبو لديني اما بوريز به حرام و بو پرستن به شرك سيون خواردن بغير اخوة سيون خواردن بغير اخوة حتى لنا و اهل السلام لنا ما ذبا كانش هنيك العلماء بيان مكروه هنيك راهتي تنزيه هنيك راهتي تحريم هنيك حرب حرامي نزل أقصى على الصحيح سين خالدن بغير أخوانا بيت. بلا موسيلة شركة خودي شرك نية. وسيلة شركة خودي شرك نية. هروهاتي مثال. لوسائل شركة خودي شرك نية. وسيلة كسرك يا شباب. فهرشتك بوترا المسائل عقيدة چند مسألة هي كمن وهروها جواب كمان شيء لموخ وكروك وأصل وأساس عقيدين لوسائل كان الشركة كقد غيلك لا وسيلا هو كان وشرك وقد غيل والرجال لك لا فبويا أما توجيهك لو توجيهانا توجيهك كتير وتانية مفهوم عدد بيكون ويا فرمي مفهوم عددش لا يزور بي أصول كان اعتباري بونية يعني كانت يلا سطوتشل مقصودني سطوتشل ما بس يجماري كي زور أول مسلمان يزور نجي لسرب كان أمج له وجه براسي قرطبي فرمي هني كي تر ألين قرطبي الله رحمه الله أفرمي أكري أما بريتيبه لا شنجاري برسالي لكرابي جارو تاني يا رسول الله چن کس نیوش بکاله سر جنازه خواهی خوش بیو بیت شفاع بیو تیسی صد کس توی نیا رسول الله بون جاری جاری کام توی نه ای چهل کس نیوش کاله سر جنازه تیسی چهل کس نیوش کاله سر جنازه جاری کتر فرمودی اگر سیرز نمیشنیش توجیه کری ال مجوره حدیثان ولن حدیثی اویک لا يحل لامرأة أن تسافر إلا أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم حلال يبويج عفرتي بدوري سير وجرب بره إلا بمحرمه إلى قلبه الحديثي هلا بخاري مسلم فرمي دوروش هلا حديث الصحيحة إلى الصحيحة توا لا الصحيحة توا فرمي شوروجي لسنين أبي داود فرمي بريدة نيوروش الحديثات توا فرمي الروجي الحديثات توا فرمي شوروجي الحديثات توا لا صحيح بخاري مسلم بمطلقي أن تسافر مطلقا نال لك شأنك هنيك تن احتياطك لأن ما دام أن تسافر وأن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بمسير سيرش حديث إطلاقي احتياط ولا قرن بلان بو مسألة السفر بو مسألة هني بابتي تن احتياطي أوسر ولا قرن يعني المهم منهجي أن احتياطه هنيك ترتيل أن أما شن حالتك هو بيقولي ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاري بسالي ليك لا لسر عفرت السفر كا وتويتي بويني السفر كا ببي محرم جاري كتر بسالي سير شو سير رجعني ليك رأمي فرمه وأم حدي أمش إشكا أما بابلم إشكالي كواي لسر دروز ناي أكريه درو أدات بسالي أما ينكرد بي أوش ينكرد بي أوش ينكرد بي تابت يقعد شن صحابي كي جاوز محدثانا بيجرنا أفرمي لا يشركون بالله شيئا أما مرجك يا برزان شرك بخوا قال لدا إلا شفعهم الله فيه ما يعني شفعهم الله فيه قبل شفاعتهم فيه قبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم فيه غير شفاعتك شفاعتي وعبدانا قبل لك هذا الحق رواه مسلم شان مسلم رواياتي كردو وي بيجر مسلم رواياتي كردو وعن مرثد وعن مرثد بن عبد الله اليزني مرثد يقول عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه مالك بن هبيرة قال نجي بكر بايا على الجنازة نجي بكر بايا لسر جنازة طبعا مالك بن هبيرة يكوري خالد يكوري مسلمة كندية بيوتري أبو سعيد صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام يك حديثي بس أم حديثيك ألي رحية أبو داود ترمذي قرره وابن واجج قرته ولم صدرك حاكم جاتو خلق هشامة يعني الخشامة كان حسابك لبابلين بجداري كان شرك كردوا وسربرشتياري يا بابلم أميري معاوية بو هنيك لو جيشو سبياني كمعاوية آمالي كردوا أم أميري جيشك بو معاوية معاوية لصالي بنجا وششا أي كاتوالي بسر حمص باشا لصالي بنجا وحوتا لا يدا ولسردمي مرواني كري حكما وفاتي كردوا رحمه الله رحمة واسعة أفرمي اگر مالکی کوری هو بیران نیوجی لسر جنازه بکردایا فتقال لن ناس علیها بیبینی خلق او یعنی تقال لقل وهاتوا یعنی را تقال یعنی را الشیء قلیلا اشتک کم ببینی تقال الناس يعني بيبنا يا خلق كم من لسر جنازك جزأهم عليها ثلاثة أجزاء أي كرد نسير الزوا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باش أن يفرمون رسول الله فرميتي من صلى عليه ثلاثة صفوف هلك السير نجي لسربك فقد أوجبه فقد أوجبه والله أعلم هلك السير ببنا أمسي حديثة أوها هستكار رحمي إخوائتي يا كم جار صدبوا دوم جار بوتا تشل سيم جار بوتا سيرس وكم تدينيا قبولك لي ولا كيري بوي هل مسلمان السيرز نجي لسلبك إن شاء الله خويت تبارك وتعالى هذا الشفاعة كاربويا راهو بداب الترمذي وقال حديث حسن طبعا نم حديث محمد كور اسحاقي تيا ومدلسه عن عناك وظلم كم رشا هيدي ان شاء الله كابي برز ابن وابيت حديثك حسن فنباب ما يقرا في صلاه الجنازه لن يجي جنازه شي دخل ما يقرا شي اخن لن يجي جنازه باب ما يقرا يعني ما كل رب كنا موصولا الذي يقرأ أويك دخون ري لنوجي جنازة أو صحيح أربوي علامة استفهام دان رابي لا تن أو صح وطاعه شو ما كل رب موصوله باب ما يقرأ أفرين يكبر أكر يكبر جبي أرصح يكبر فاعل كج مصلية لايك سنة يكبر به يكبر يكبر يكبر أربع تكبيرات شوار تكبير إلى سركة أما زيادة ليش دروسة أكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر حمزة نو تكبير إكر علي رضي إخوائي اللي بيه لسر هنك لصحابة زيادة ليكر لشوار زيادة ليكر بلام إيجي مسلمانا لدير زمانه هل لسر شواراته فبو يشوارك يتعوذ بعد الأولى سنة بل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشلوني بل أعوذ بالله السميع العليم بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو سي الشواز لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم درست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ عشان شيء إخواني فاتحة الكتاب سورة فاتحة دخواني بويد بتنرون بودعاء استفتاح إخواني لا إخواني فاتحة الكتاب سورة فاتحة إخواني هني قال أهل العلم فرمون لرجنا إخواني لقال صلواتك لا تكبري دوما يا لقال دعاءك تكبري سما بإخواني هلا بيت والله ما يوارد أم وارد فبويا أم سنته ودروسش طبعا ما تيسر من القرآن لقى الفاتحة بإخواني أو إلى قرآن بيد أسان أو إلى قرآن بيد أسان لقى الفاتحة بإخواني ثم يكبر الثانية باشا نقول الله أكبر إسان يجي جنازة زينتان شونا زينتان شونا علي الله أكبر تسهيل النجكات علي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تعالى وللضالين آمين ثم يكبر الثانية الله أكبر تزبر زكاته يهبز الله أكبر محل خلافة وحديثك يا عبد الله يقول عمر ماني له باله ومحل أهل خلاف أهل علمه آية موقوفة يا مرفوعة وآية موقوف بحكم مرفوع يا مرفوعين محل خلافة والأمر فيه سعة من رفع يديه فلا شيء عليه ومن لم يرفع فلا شيء عليه أيضا كي دسي برزو كريتش لسرني كيش دسي برزو نكر اعتيادي شمك حديث عبد الله كوري عمر ماني وحديث عبد الله كوري عباس شماني لا بلان بلان على كل او مساله مسائل خلافينيه كوا نصك هبي لتوا ونصك ترنبي لا بلان بريه واد لي بكتنها ابي انور كيري فبوي الامر في ساعه باشان وثمان شي دوم جار الين الله اكبر ثم يكبر الثانيه دوم جار ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله اللهم شي علي فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هلا وندا أفرين والأفضل أن يتممه بقوله أفضل ويتواوي كابله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد قال إنك حميد مجيد ما شن تكبيره دو تكبيره تكبيره كم شي ما خنت فاتحة تكبيره دون شي ما خنت صلوات على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيوت الصلوات الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله ملائكته يصلون على النبي وأوناك كزورك لعواميكا كوا صلاة كوام آية تأخن لا ركعتي دوما يعني يلا إن الله أكبر إن الله ملائكته يصلون على النبي أنسن هذه بدعة أما بدعة ابن علان رحمه الله صديقي رحمه الله دليل الفالحين فرمي أما مكروها شو كابتداء على دينه اشتكى كأخوة شرعين كلها ويا الشيخ أفرمي رحمه الله بعكس ويكزورك لعواميكا أفرمي وأوناك كزورك لعواميكا كأم آية أخوين عوام جمعي عامية عامي بلانبري خاصية عامة بلانبري هنا جمعي عامية بلانبري خاصية خلقي خواص خلقي عوام أفرف إنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه أن يجكي صحيح يعني يجي جنازكي أن يجي جنازكي صحيحني أقل أما بخيني بتنيا اقتصر عليه يعني اقتصر عليه يعني بتنيا أما بخيني بتنيا أو آيات بخيني الصلاوات كندا أن يجي جنازكي صحيح هي صحيحني لا تصح أمج مذهبي شافعي كان أمج مذهبي شافعي كان وهل ها مذهبي حنبلي كانش وبلكم مذهبي زوري كعلماء كوا صلوات ندان يوجكي صحيح نيه يعني شرطي نوجي جنازتي صلى الله عليه وسلم في أمر إخوائي صلى الله عليه وسلم ويفرمي لا تصح ويفرمي لا تصح شو كخبر ديت والله خواهي قوله هاي فرمو أي غير خور صلوات بدي بويا نرجكت نقصانا باشا وتمان أما أقل هاتو بتنية أما بخوينية أي أقل لقل أما يخوين دو صلواتك شي ده أو ساتشي يفرمون شي يجن أوكاتا ما بيدعية أي قرب تانية أبي خوينية؟ نرجعي صحيح نية. أي قرب تانية الصلوات إذا هذا هو السنة وهذا هو الصواب. بس الصلوات تسر بها عليه الصلاة والسلام. أفرث ثم يكبر الثالثة. شن تكبر ما أنكرت؟ دو فاتحة ما خوين. الله أكبر ما أنكرت فاتحة ما خوين. الله أكبر ما أنكرت شيء ما خوين؟ صلوات. أنجا سيم جارلين الله أكبر ويدعو للميت وللمسلمين دعاك بومردوك وبومسلمان دعا كردن بومردوك دعا كردن بو مردوك للاي همو علماء جيغا لحنفيا كان ركنك الأركان نوجي جنازة بدعا بو مردوك بكي ركنك الأركان كان نوجي جنازة لا يهمو فقيه كان جقل حنفيه كان به و دعاء كبشي بديدي بأدنى الدعاء يعني أوي بيبوت لي الدعاء شمليك أو كل حديثات ولا سنة بداود فأخلصوا له الدعاء أوي بيبوت لي الدعاء كم ترين شد بيبوت لي الدعاء أو بو دعاء ركنك لا سرتك أنجا خلاف بود رزبوا دعاء بتشيك جمهوري على سرون كالدعاء يكون بالمأثور ولا تخصص له دعاء أو لا تخصصه بدعاء دعاء أكيد لويك واردة ناري دعائك تايبت بكيبة مردوك وهنك شان وتوانا أبت أنجا آية لكو دعاء كيب مردو ليرة لتكبيري سيم وكو أمدلة يا لهم التكبيري وكو مالك يكان هيلن أو صحيح أبي أمد هيلة أما مذهبي صحيح وراجح مذهبي مالك يكان مذهبي شافعي كان مذهبي حنفي كان حنبلي كان شافعي كان أما مالك كان قال لها متكبرية كدرس بإخواني فأنا أمش صواب أما تاني كدير باسي كان ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث لبل أو حديث ثاني كلام بارو باسي أفرمي إن شاء الله تعالى ثم يكبر الرابعة يستا ستكبر معك فرمي باشان شو هرم جار الله الله أكبر يستوي ثمانية كم جار تكبر إحرامك قلت من الله أكبر فاتحة ما خوين قلت من الله أكبر دوم جار صلوات من ده قلت من الله أكبر سيم جار شي ما نكرت دعا ما نكرت بوخ وما نبو مردوك أنجا شو هرم جار الله أكبر أنجا شي أكين أفرمي ويدعو دعاك ومن أحسنه وباشترين دعائك لم كاتبيك اللهم لا تحرمنا أجره خايا لا أجرك محروم ما أنك ولا تفتنا بعده ولا دعي مردني أم مردوا خايا توشي فتنا ما أنك واغفر لنا وله خايا لا إيه مولويش ببوري طبعا أمج لبيغمر عيسى والسلام وباوة كواردة لبيغمر عيسى والسلام والله الله أعلم لبيغمر عيسى والسلام اشتوانها توبة صحيحة بلان مأثور واردة لها ولا أثار كان هاتوا والمختار بالنسبة يعني عندنا للاي إيمكين شافعي كان والمختار عندنا أو يعني والمختار وويها المختار وهل بجرد راوي يعني لاي إيمة يعني إيمة شافعي كان أنه يعني أن المصلي يطول الدعاء في الرابعة لتشوارم تكبيري دعاء دريها جكاتها خلاف ما يعتاده أكثر الناس بعكس هو الزور بيخلق عادة ينبي وقلت وكو حنبلي كان وينبي سنته لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره لبل حديث ابن أبي أوفى كيسبع سيكي إن شاء الله تعالى فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة أو يتشوارم أفرمي أو باسك أما تكبيري سيم أو دعائنا شيخيني أفرميش عن حديثك ما هي لو حديثنا عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه عوف كور مالك رضي إخوة لي بي أفرمي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمري إخوة صلاة والسلام إخوة لسر بي نجي كل سر جنازيك على جنازة فحفظت من دعائه لو دعائك كردي لسرد نجكي أمام لبركت يعني همي لبرنا كردوا فحفظت من دعائه وهو يقول أي فرمو اللهم اغفر له وارحمه خايا لي ببوري خايا عيب كاني دا بوشي وليش نقري لسري وارحمه خايجان لي بزيد بيها بيته رحمي بيبكي وعافه واعف عنه خايجان لي ببوري وأكرم نزله يعني خايجان بشي لبهشت باشكي أجر حرفيا جبتوري بيجري نزوله نزول يعني بكم ميوان يقوايا كاتي الداء بزيزة أو قبروكم ميوان يقوايا لا إخوة تبارك وتعالى بويا فرمي الرز لا نزول وكيف بقراك داء بزيزة وميوان يكا وأكرم نزوله وكشاع عثيمين لشرح كيف فريم بلام تفسير يا كم تفسير ابن علان رحمه الله لدليل الفالحين ووسع مدخله خيان مدخل كيف فلاوان كي مدخل أويك أخلت ناوي شيء أخلت ناوي قبرك وسع يعني فلاوانك لم يجبرت إلا رب بعذاب ونعيم قبر واغسله بالماء خيان بشوي بآو والثلج بسهول والبرد بترزا ونقه باكي كيتوا من الخطايا لتاوانا كان كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وكجل برقي باء وكجل برقي بيس باكا كيتوا لتلقوا بيسي وكجون جلو برقي سبي بيس باكا كيتوا لبيسي يكي چن خاوينو باكا بيتوا أو باكي كيتوا وأبدله غايا دارا خيرا من داره مالكي بوغوريتا مالكي لو مالي دنياي باشتر او مالي دنياي بيغوريتا او مالكي ستياي دابزيوا بكيتا مالكي لمالكي دنيا باشتري واهلا خيرا من اهله بيغوريتا كسوكاريكي اهل يعني خيزانيكي باشتر لخيزانكي دنياي وانسان لبهشتا اگر خيزانكي ايمان دار بي خيزانكي أو لحور العين كان جوان ترى خوغ الخزانة كشي مسلمان نبو بيشكو بيقومان باشتر الخزانة كي دنيا وزوجا وأهلا خيرا من أهله أو أهل يعني كسوكال زوجا يعني خزان خيرا من زوجه زوجا نفر مزوجة زوجا أمش فصيحة لزباني عربية أمش فصيحة لزباني عربية بل زوجة بل الزوج أما فصيحة ولا مبش لي الزوجة هل دلستها ولم لميراتنا لميرات والله الزوج وزوجة ببزاني إلا مقر بالله مات رجل عن زوجي أقر نعموما الزوج وزوجة بجاي كيتو وأدخله الجنة خوايا بخيت بهشتوا وأعذه من عذاب القبر خوايا لا سزاي قور بناي دي خلصوا نجاتي دي ومن عذاب النار ولا عذاب آقريش أي لم دعاء قوله خوشان أو نخوشان أو في كوري مالك رحمه الله شيء أفرمي حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم فلي والله دعا كاني أو نكارير وتمنى مكر خوزغم لجي أمر دوباه أوش بريثي لا يقين إيماني صحابة اشتواي زورنا وصحابه عمر زي خوالي لي أفرمي سبي رسول الله فرمي سبي الله قد مدس كسيكو خو بيغمر خوش يعني وش خو بيغمر خوش واخوي جوله تبارك وتعالى فتحك على السردسيه شري خيبر فري قد تمنى اذا صلاه داري منكر دور النبي بياني رويش اوا ما كذا بشكر رسول الله بن بينين بليتو بر الله يوتيكو علي الله يوتمان يا رسول الله علينا خوش الله يوبو تشاوي ايش وازاري بهنان تفي بيا كردو تشاوي عيبو ازاري نما الله كيتا دا سيوتي برو بيش بخوا تاكو تاي حديثك اوش تنا الصحابة هبو شندين اثر يعني برشاوت انا كي الصحابة لحالتي انت منا من كرد يما او ابوين وهي دعاي في اغمر عليه الصلاة والسلام وعن أبي هريرة بعد سداته به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك